يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم له أو فيما ترجمه لأحاديث من كتاب مسلم، قال: باب بيان كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق: أخبرنا جرير، وقال عثمان: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أي الذنوب أعظم عند الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وقد خلق، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت له: إن ذلك لعظيم. قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير، قال عثمان: حدثنا جرير عن الأعمش، عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال: قال عبد الله: قال رجل: يا رسول الله، أي الذنب أكبر، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. هذا الباب أورده الإمام مسلم رحمه الله بعد بيان أبواب الإيمان ومسائل الإيمان وأفضل الأعمال أعمال الإيمان، فكان من المناسب أن يتبعه ببيان أفسد الأعمال وببيان أسوأ الأعمال التي هي ضد أعمال الإيمان، فقابل أعمال الشرك والكبائر بالأعمال التي ذكر فيها أفضل الأعمال وهي الإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم وبر الوالدين وأداء الصلاة على وقتها، فكان يقابلها من حيث السوء الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والوقوع في الزنا. وهذه الأمور الثلاثة التي ذكرت هي أمثلة لكبار الذنوب، وكل ذنب يقع في درجتها وفي مكانتها يعتبر من الذنوب التي تعد من أسوأ الأعمال. الإمام مسلم رحمه الله أورد في هذا الباب حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما ينبغي أن يتجنب وعما ينبغي أن يبتعد عنه الإنسان. وهذا الحديث والحديث الذي قبله يدلان على أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما كان من أحرص الصحابة رضوان الله عليهم على معرفة الواجبات والمحرمات، ولهذا توجه بالسؤال إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن الواجبات فأرشده إلى الإيمان بالله وبرسوله وأرشده إلى أنه ينبغي أن يبر الإنسان بوالديه وأرشده إلى أنه ينبغي للإنسان أن لا يتهاون في أمر الصلاة. كما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما ينبغي أن يتجنب ويبتعد عنه فدله على أن الشرك بجميع أنواعه يعد من أسوأ الأعمال، لأن من صرف شيئا من العبادة لغير الله وأعطاها وجعلها مستحقة لغير الله فكأنه جعل لله ندا، مع أن الله خلقه والمخلوق لا يصلح أن يكون إله فضلا عن أنه يساوي الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال في تعريفه هذا الذي كفر بالله أو الذي صرف شيئا من العبادة لغير الله، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وهذا التعليل بقوله وهو خلقك مشعر بأنه لا ينبغي للإنسان أن يتخذ معبودا مخلوقا ويجعله في مقام الألوهية، لأن الخالق سبحانه وتعالى غير المخلوق، المخلوق محتاج أما الخالق غير محتاج. فلما كان بينهما بونا وشاسعا وبينهما يعني فرقا، لذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفرق الذي ينبغي أن يلاحظ عند المقارنة بين الذات الإلهية وغيرها من الذوات، أن الذات الإلهية لها مكانتها وسبقها وفضلها بأنها هي التي خلقت غيرها من المخلوقات، وأنها لا يمكن لأحد أن يزعم خلقه لله سبحانه وتعالى. أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال والذنب الثاني من الذنوب التي تعد من أكبر الكبائر أن يقتل الإنسان ولده خشية أن يشاركه في طعامه. وهذا يتنافى مع الفطرة لأن الفطرة أن الإنسان يوثر أولاده على نفسه، يحرم نفسه ليوفر لهم ما يحتاجون. فإذا وجد من يقتل ولده من أجل أن لا يشاركه في طعامه وشرابه فهذا من أسوأ الأعمال، وهو أشد من الاعتداء في قتل الغير، لأن الإنسان قد يجد مبررا في قتل غيره وإن كان الشارع لا يعتبر بهذا المبرر، إلا أنه عندما يقتل ابنه يكون قد بلغ الذروة في المعصية وفي قسوة القلب. وإذا كان الله تعالى نهى عن قتل النفس التي حرم، فقتل الإنسان ولده من باب أولى. ولهذا ندد الله تعالى بهؤلاء القتلة، فقال سبحانه وتعالى: والذين الآية في قوله سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب ضعفين ويخلد فيه، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذن الذنب الأعظم بعد الشرك أن يقتل الإنسان ولده خشية إملاق، والله سبحانه وتعالى قد تكفل بأنه يرزق الشخص وولده، لأنه متكفل بالأرزاق، فلا يجوز للولد أن يقتل ولده سواء كان من خلال وأده، كما كانت حالة أهل الجاهلية يئدون البنات خشية العار، وربما قتلوا الأولاد عن البنين خشية إملاق، فوعدهم بقوله: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. وفي الآية الأخرى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. فبين أنه متكفل بالرزق، برزق الأب وبرزق الولد، ولا يجوز للولد أن يقتل ابنه لهذا السبب. ولذلك اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الذنوب التي يرتكبها بنو آدم. ثم إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذنب الذي يلي هذين الذنبين، فقال: الذنب الثالث أن يزاني حليلة جاره، يعني أن يقع بينه وبين زوجة جاره هذا الفجور، لأن العرب كانت من عادتها أنها تحترم الجوار وتقدر للجوار مكانته، وأن هذا الجار ينبغي أن يبدي الحياء والاحترام من جاره ومن أهل جاره، كما كان شاعر الجاهلية يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. هذا ما كان عليه أهل الجاهلية. والمفروض أن الإنسان يزيده الإيمان التزاما، ويزيده الإيمان حرصا على جاره. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الوعيد، وأن من يفعل ذلك لا يعد من المؤمنين، وهذا الذي لا ينبغي أن يفعله المؤمن أن لا يأمن جاره بوائقه. فقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: يا رسول الله من؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. ولهذا كانت هذه الآثام الثلاثة من أعظم الآثام، كما أن ما يقابلها من أفعال البر والخير وهي الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبر الوالدين وطاعتهما وغيرها من أعمال الخير التي جاءت في حديث عبد الله بن مسعود الأول، تدل على كمال الإيمان. وإذا جمعنا بين هاتين الروايتين وجدنا أن عبد الله بن مسعود سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور تتعلق بالدنيا وبالآخرة وتتعلق بالإيمان وعدمه، ولهذا أورد المؤلف أعني الإمام مسلم رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود السابق في بيان فضائل الأعمال، وحديث عبد الله بن مسعود الحالي في بيان بعض الأجزاء في بيان بعض الأعمال التي بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها في كتاب الله، وبعض الأعمال التي بين أنها من أسوأ الأعمال كما جاء في كتاب الله. هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله عن شيخين قرنهما، وهما عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. أما عثمان بن أبي شيبة فقد سبقت ترجمته، وهو عثمان بن محمد، ابن إبراهيم ابن عثمان العبسي أبو الحسن ابن أبي شيبة الكوفي وأبو شيبة هي كنية لعثمان قال ثقة حافظ شهير وإن أثرت عنه بعض الأوهام وهو من الطبقة العاشرة أخرج له الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وروى له هؤلاء من أصحاب الكتب الستة. أما من حيث ضبطه فضابط ثقة، مات سنة 37 و200. هذا عثمان بن أبي شيبة. وأما قرينه في الرواية فهو إسحاق ابن إبراهيم، والمراد به إسحاق ابن إبراهيم ابن محمد المشهور بابن راهوية. هو إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي أبو محمد بن راهوية المروزي، قال ثقة حافظ مجتهد. قال حافظ مجتهد قرين الإمام أحمد. ذكر أبو داود أنه تغير بيسير قبل موته، مات سنة 238 وله 72 سنة. وقد روى له الإمام البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وكأن ابن ماجه لم يروي له. ويعد من حيث الرواية إماما مشهورا، لكن الملاحظ إن الإمام مسلم رحمه الله لم يروي لإسحاق بن راهوية منفردا، يصدر قال إن أبا داود ذكر أنه تغير بيسير، وإن الإمام مسلم رحمه الله لم يفرد، يعني لم يروي لإسحاق بن راهوية على الانفراد، وإنما جل ما روى له إما مقرونا كما هو في هذه الحال إذا صدر الباب قرر له الرواية، وربما يروي عنه لكن على سبيل المتابعات. أما أن يفرد روايته ويصدر بها الباب فقل ما يفعله، أو إن الإمام مسلما لم يفعل ذلك، وهذا مما لوحظ من خلال متابعة روايات إسحاق بن راهوية لأحاديث كتاب الإمام مسلم. قال إسحاق أخبرنا جرير، وقال عثمان حدثنا جرير، وهذا الاختلاف بين قوله حدثنا وأخبرنا من المصطلحات التي استخدمها الإمام مسلم، وبين أن هناك فرقا بين التحديث والإخبار، وحمل هذا على أن التحديث يكون من سماع بقراءة الشيخ، وأما الإخبار فالمراد عند من يفرق بين التحديث والإخبار أن الإخبار يحمل على القراءة، فتكون قراءة التلميذ هي التي يقال فيها أخبرنا. أما إذا كانت العبارة بحدثنا فلا تحتمل القراءة. وجرير هو جرير بن عبد الحميد ابن قرط الضبي الكوفي نزيل الري وقاضيها، قال ثقة صحيح الكتاب. قيل كان في آخر عمره يهم من حفظه، يعني إذا حدث. مات سنة 88 وقد روى له الجميع. قال عن منصور، والمراد به منصور بن المعتمر ابن عبد الله السلمي، كان منصور هذا لا يدلس، وهو من طبقة الأعمش، يعني هو الأعمش في طبقة واحدة والأعمش من الطبقة الخامسة، فمنصور مثله، يعني طبقة صغار التابعين الذين رأوا الصحابي والاثنين لكن جل روايتهم عن التابعين. هذا ما يذكر عن منصور بن المعتمر، وقد أخرج له الجميع. مات سنة 32 وقد روى له الجميع. ونلاحظ أن هذا الإسناد الإمام مسلم رحمه الله روى به الرواية الثانية فيما عدا منصور، حيث غير بالأعمش. قال عن أبي وائل، وأبو وائل هو شقيق بن سلمة الأسدي، قال ثقة مخضرم، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز وله 100، وعمر بن عبد العزيز مات سنة 100 وتولى الخلافة سنة 99. فلو قلنا إن شقيق بن سلمة ولد في زمن من سمى، فعندئذ يكون شقيق بن سلمة عمره 100، يعني ولد في السنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يره، أو رآه في حال الكفر ولم يره في حال الإسلام، فيوصف بأنه مخضرم، يعني عاش جزءا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن عمرو بن شرحبيل، وعمرو بن شرحبيل قال المدني، وعمرو بن شرحبيل الهمداني قال ثقة عابد مخضرم، مات سنة 63 يعني من الهجرة. قال أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، فرواة هذا الإسناد كلهم ممن يروي الصحيح فيما عدا هذه المرأة التي جهلها الرواة، وذلك فيما عدا يعني هذا الإسناد، يعني إسناد عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم إسناد سلم من العلل، فهو إسناد صحيح، إلا أن الإمام النووي إلا أن الإمام مسلم رحمه الله أورده بطريق أخرى، يعني أورد الحديث واستبدل منصور بالأعمش حيث روى هذا الحديث الأعمش، فيكون الأعمش قرينا لمين أو متابعا لجرير بن عبد الحميد ابن قرط. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والند يعني الشبيه والمثيل، وقيل الند هو الضد، فتكون الكلمة من الأضداد تدل على المثيل وتدل على الضد. قال قلت له إن ذلك العظيم، يعني إن هذا الذنب عظيم. قال يعني ابن مسعود رضي الله عنه قلت ثم أي، يعني أي الذنوب أعظم بعد الشهادتين، أي الذنب أعظم بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جاري، والمراد بحليلة الجار يعني زوجة الجار. ثم أورد الحديث فقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير، قال إسحاق قال إسماعيل قال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله عز وجل؟ قال أن تدعو لله ندا وقد أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال أو ثم قال أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. قال فأنزل الله عز وجل تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وأهل العلم على أن مثل هذا القول لا يعتبر سبب نزول للآية، لا يعد سببا نزول للآية، بل ربما كان للآية غير هذا السبب. وهذا الحديث في الرواية الثانية مطابق للحديث في الرواية الأولى فيما عدا تلميذ أبي وائل حيث ذكره في هذه الرواية الأعمش، وفي الرواية السابقة منصور، ومنصور الأعمش يتابع بعضهم بعضا في هذه الرواية. ولذلك كنا تعرفنا برجال الكتب أو برجال الحديث الأول، والخلاف بين الروايتين فيما يتعلق بأن الأعمش روى هذه الرواية، وفي الرواية الأولى منصور، وكل من الأعمش ومنصور يروي هذا الحديث عن أبي وائل. فمدار الرواية على أبي وائل عن شرحبيل بن حسنة عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. هنا بعض الأسئلة، يقول: أريد أن توضح لنا الذين ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة في حديث عكاشة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أري الجنة والنار يوم أن أسري به وعرج، فكان قد رأى في أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولما ألقى النبي صلى الله عليه وسلم على أمته هذا النوع، كثير منهم قبلوا، أو كثير منهم لما سمعوا هذا الحديث جلسوا يتساءلون من هم هؤلاء، خاضوا في الرواية. فبعضهم قال إنهم الذين ولدوا في الإسلام، وبعضهم قال الذين لم يرتكبوا إثما إلى غير ذلك. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بهم وقالهم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء هم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. يقول: الولد عليه كفارة عتق رقبة، فهل ينوب عن ذلك عتق والده عليه؟ قلنا: لا ينوب ذلك، لأن عتق والده عليه واجب مطلق. يقول: على ما بينتم أو بينتم حفظكم الله من مشكل الحديث، فما الفرق بينه وبين الحديث المضطرب؟ الحديث المضطرب هو أن يكون الحديث في لفظ واحد، الخلاف في اللفظ الواحد، كما جاء في حديث إن في المال حقا سوى الزكاة، وجاء الحديث نفسه ليس في المال حقا سوى الزكاة. فهذا الحديث الذي يروى من طريق واحد ويختلف الرواة في روايته هو الذي يسمى بالمضطرب. أما إذا كان هناك حديثان في معنيين مختلفين ولم يمكن الجمع بينهما، فهذا الذي يسمى بمشكل الحديث. هذا هو الفرق بين الحديث المشكل أو مشكل الحديث وبين الحديث المضطرب. يقول الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله وعلى من لا نبي بعده وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أو أسألك الله أو أسأل الله تعالى أن يجزيك خير الجزاء ويسرك الله في جميع أمورك أو يسر الله لك في جميع أمورك الدنيوية والأخروية. يقول عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. وعن عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة. السؤال كيف نجمع بين الحديثين؟ الجواب ما فيش جمع ولا فيه اضطراب، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فبين له النبي هذا البيان أن الإيمان. وأما الرواية الصلاة على وقتها فهذا جاء في حديث آخر، وأهل العلم قد جمعوا بين هاتين الروايتين فقالوا لا تنافي في أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أهل أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أحوال السائلين فبين لهم في الأول أن أفضل الأعمال هو الإيمان بالله، ثم أشار إلى الصلاة وأشار إلى بر الوالدين، وذلك بحسب ما يناسب السائل. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال قال رجل يا رسول الله. ظاهر هذه الرواية أن السائل غير عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، لكن جاء في الرواية التي مضت بنا أن السائل هو عبد الله بن مسعود بدليل قوله في الرواية الماضية ولولا استزدته لزادني وإني لم أستزده إرعاء عليه. فهذا القول وهذا الإدراج من الصحابي رضوان الله عليه يبين أنه هو القائل، لكن في الرواية الثانية نسب ذلك إلى رجل، ولا يمنع أن يكون هو الرجل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يعني ورى في الرواية في هذه الرواية وقال إن رجلا سأل ويكون هو السائل. علق الإمام النووي رحمه الله على حديث الباب عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال ألا أن تجعل الله ندا وهو خلقك؟ قال قلت له إن ذلك لعظيم، فإن قلت قال قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال قلت إن ذلك لعظيم. قال قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزني أو أن تزاني حليلة جارك. وقوله تزاني حليلة جارك معناه أنه أن الزنا إنما وقع من الطرفين وأن بينهما نوع من الرضا، فكأن في هذا خيانة، حيث خان الإنسان جاره وكان قد حيث يقتل أو حيث يزاني الرجل